حصريا على موقع djkimo.com. عقري مش سهل واد ماليش حل، لغزي فزوره محير الكل، من عيني السبع بسرق الكحل وامشي على الميه عمري ما تبان، بلعبها بشياكه صنعتي فتاكه، دماغي مش سمي لا دي فتاكه، برسم الخطه واظبط الظبطه واخبط الخبطه شغلتي كتاكه، ابن سوق ولبط وادرجي، شهرتي ولقب المزاجنجي، والوظيفه والمهنه حلنجي، اكل عيشي وشغل لساني، بمشي وسط النار وبعدي، مش بسيب حقي بجيب وقتي، زي ما تيجي بروح وبودي، بفرم اللي بيتحداني، ميت مطب اتصب وصادق، خدته طاير مش على الهادي، مش بخاف وبكن وفادي، قلبي اصلي ومش تايواني، حاوي مليان لسه كرابي، خافوا مني ومن العابي، لو عليكم سني نابي، دغري هسلك بيكوا سناني. الشعر كله بالمل، لو رميت سهم عمره ما يجل، طعم سنارتي عمره ما خزلني، حتى لو قرش فين يروح من ده، يا مصيبة وابني لعيبة بالحجر لعبي كله والبيضة، واللي يلعبني يبقى يقابلني، لو فاكر اني سهل او صيدة، ابني سوق ولبط وادرجي، شهرتي ولقب المزاجنجي، والوظيفة والمهنة حلنجي، اكل عيشي وشغل لساني، بمشي وسط النار وبعدي، مش بسيب حقي بجيب وقتي، زي ما تيجي بروح وبودي، بفرم اللي بيتحداني، ميت مطب اتصب وصادق، خدته طاير مش على الهادي، مش بخاف وبكن وفادي، قلبي اصلي ومش تايواني، حاوي مليان لسه كرابي، خافوا مني ومن العابي، لو عليكم سني كرابي، دغري هسلك بيكوا سناني. حصريا على موقع djkimo.com.